أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من أسئلة هذه السائلة تقول: ما حكم الجائزة التي تكون مقابل شراء شيء، مثلا يدفع لك شيء عندما تشتري من هذه البقالة وغيرها؟ إذا أعطوك شيء ما قصدته إنما هو هدية منهم لا بأس. أما ما يفعله بعض الناس من اشترى منهم كذا وكذا وانطون كذا فلا، ولا تركوا ذلك، لأن هذا ترغيب في الشراء منهم وقد يفضي إلى تعطيل الآخرين والشحنة. شرك هذا أولى.